السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، على كل حال كنا نزور درس المغرب بحقيقة لإذن سجل من أذني ويكمة غد سجلن، ونرجو أن ذي بزنس الخير لعامة الناس، لكن إلى قلبي القصد أن غنوا ابتداء أن رد نسا نحضر أن رد نسا نسا نسجل الناس أصلا باش نسفير ثم ما نسجل، فما يزر الإنسان أنه مبقي لسي سجل لا داعي إنسان قبل ما دي سجل دي سعد يوم ذاك الاسم مباشرة، وشو تلك الاكتضاضية أنه نشتهي بين لأن نسقار نسعى الأثر في الشيخ نشتهيني نسعى الأثر ممكن نديري، فأنسى نقصك سجيلية تلك الطبلة تشوركيني لأنه لست أهلا بشريك الطبلة لسانا كيف تشوركيني. بالنسبة لدرس النور اللي حول تفسير آخر صورة من تفسير من ترتيب المصحف وهي صورة الناس، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الصورة ما هي آخر صورة الترتيب من المصحف، وذا آخر صورة هذا نفسر بجزء عامة. الصورة هي تسمى نسيت واحد الصورة قلنا قبل صورة الفلق بالمعوذتان، لأن الصور افتتحت القول قل أعوذ، انظرك برسك عدن بشو المعنية قل أعوذ معناه أقلك طلب ضرب العالمين كيحفظ، طلب ضرب العالمين كيستر، طلب ضرب العالمين كيحمي لبعض الآفات لبعض الشرور، وإذ المعنى أعوذ. بالصورة إلى القبليس وهي صورة الفلق، نظر أن الإنسان طلب رب العالمين تحفظ من شر الشيطان، من شر الحاسدين، ومن شر السحرة، ومن شر أين تلينج الليل غاسق إذا وقد الشرورين، كالطلب رب العالمين كيحفظ زيز الليل الشر يتوى ذكر سورة الفلق، ولكن رب العالمين يخصص الذكر بالسورين وحس وهي الوسوسة. لقد قل أعوذ برب الناس، معنى يا ربي أنت رب الناس، رب الناس يعني ذيك تشيهم ذي خلقن ذيك تشيهم نتعيشن، وين معنى الرب، الرب يعني ذوين ذي خلقن العباد ويربيهم ويكسكلفنس المعاشنسن رب العالمين. قل أعوذ برب الناس معنى طلب أخكيد يا ربي ما يتحفظت ذيك تشيه رب الناس شي ذي خلقن مذان نكن ملان ذيك تشيهم ذي رزقن كل شيئاً كبسي طلبك ديار بما يحفظتك بعض الأمور. نذكر ذا شو قل أعوذ برب الناس، هذه الصفة تمزور ملك الناس، يعني أقلك توصفت برب العالمين سوين يوصف في منيس يوصف في منيس أنه رب الناس انتهم دي خلقهم، ملك الناس أنه يملكهم، إله الناس أنه ينسل للمعبود ينسل، ويقارن بالعلماء بالتدرج، يعني باش تعلم تذشو ذي القدر من رب العالمين، وما قدر الله حق قدره، أتزر تذشو ذي القدر من رب العالمين إخلق دين ذنى يرني ملكيهن يرني سكني ديوي الحلال سجدن وغركع، ما دام رب العالمين سيد الأوصف ينس يويد الحال حشا صغور صار انطلبين وانطلب، لأنه خالقهم ومالكهم ملكيهن ينز من الذي يفغي الأمر من رب العالمين. وذن سن ذن معبود سن إله الناس، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثلاثة الصفتين الرب الملك وحيد الإله سواء ذكر أنت تحتك سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني ثلاثة الصفتين العظيمة الربوبية والملك والألوهية اذكرها أنت الله عز وجل سورة الفلق سورة الناس، وإذا كريت كذلك سورة الفاتحة. إيوا شو باش تعلم تويث عبدك كيف شو الصفات يكسع باش تعلم قسم ما تقرأت سورة سي وتفهمت أتعلمت أنه ولا شيء من المخلوق يكزمانك يخدمنك، مادام بربي بدي خلقا ربه ومالكه يعني ملكي ماشي خلقيه انت كان وبعد فرني السيطرة ماشي خلقيه انت فرني الإذني نس ماشي خلقيه انت وبعد فرني دورا لا يخلقيه وإذن تاني إذن مالك نس الناس ينس ناس ينسن تنفس رب العالمين أكنيك غرب العالمين يقيمهم مالك الناس إله الناس إنسان إذن معبود من العيبة قشرة حفظت رب العالمين يعني تشرب سيدة شو الدعاء الطلب زي رب العالمين انك احفظ من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس تشرب سيدة طلب رب العالمين انك احفظ يوث الحاجك وهو الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس لو كان تلك سورة الفلق رب العالمين اني يغض أدميني قل أعوذ برب الفلق يوثن الصفة كان يذكرنا رب العالمين وهو رب الفلق بس حمارا تلغى الصورة سيء اذكر ثلاثة صفات رب الناس ملك الناس إله الناس ثلاثة صفات سورة الفلق الاستعاذة يوثن الصفة سورة الناس الاستعاذة ثلاثة صفات تعلمي وشو هي قارن لأنه أعظم شر يفسد دين الإنسان هذا الشر يقول لنا يتوذكر سورة الناس وهو الوسواس لهذا نذكر رب العالمين ثلاثة صفات يعني نحوج رب العالمين مليح بالمسألة أكثر من وين نحوج بالمسألة مسائل نذكر سورة الفلق السحر الحسد لأنه في هيك نيك توذكر سورة الفلق أي ثم شرور خارجية الشرور تسم بقبرة من شر ما خلقت يسقبرة غاسق إذا وقب تسقبرة نفثات في العقد السحر تزدق برا حاسد إذا حسد تزدق برا ولكن الوسواس الخناس تزدق ولا شتش في قعر مميون نادي حف نادي حرب نينيق ننزيس نتبدل وإذ أصعب شيء لهذا رب العالمين اسميك فتح صورتين ودينا رقل أعوذ برب الناس يوثن صفك برب الناس ملك الناس إله الناس لا تنصفك معنى نحواج مليح أن دعو رب العالمين في مسلتين ده شو طلب ربك يحفظيك من سورة الناس من شر الوسواس الخناس ده شو الوسواس الخناس أولا ده شو المعنى نس الخناس الخناس نظاهر يهما قول الله عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الخناس هو الذي يظهر أحيانا ويختفي أحيانا الخناس ده شو ذي الحاجة نقل لها تسويعين تسويعين تسويعين تسفر سمينا رب العالمين سمى بعض النجوم كري تلنجني سمى يسن الخنس إيوشو لأنه تبين عند العشاء صراحة الصباح الشيطان قال من بين الصفات نس أنه خناس إيوشو خطر في سويعين دياسة ديوسوس في سويعين ما غيروح ماشي دايما ما يذكر الإنسان رب العالمين ما غيروح الشيطان ما يغفل في الذكر رب العالمين دياسة سيد طريقا الشيطان تذكر طرف العالمين أضي روح وتتذكر طرف أضي حفظ دويذ الخنس والوسواس هذا الصفين سذاها يتوسوس للقلوب من العباد يلقي الكلام يلقي الوسوسين للقلوب من العباد يوسوس آدم عليه السلام احتج السماء قارن بأن الوسوسين خطرين يبذل الشيطان ماشي القاع يبذل جسمه سميك الله آدم عليه السلام الملكوت الأعلى انسى ذغني الذين فوسوس إلى آدم وسوس إليه ذا شوسينا ناس يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ناس يذكر يعني يوث نصيحة إبغى ينصح آدم ناس ولقد ورغيوث الشجرة أتشتزيز تكون من الخالدين وسوسسي آدم عليه السلام أنبع المدة وترغى القاع أول معصية ترانق القاع الناد السبب ينس هو الحسد يحسد يون مثل آدم يحسد ويطني ولكن الشيطانيين من سنين السبب هو كان شتيك يوسد يكشم غول نيون دريان آدم يوسوسس بشرين غيمة سيقدر بالعالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه يعني فنفسي ديس سهلس الأمرين سنسيس تسد سهلية الشيطان يوسوسس يوسيس دي سهلة لين غيمة الحاصل أن الوسوسة لين قهرنا مليح والمعصوم من عصمه الله يعني الإنسان لازم يحذر مليح البابي شوف اسم يذكر بالعالمين سورة الفلق يذكر السحرة المشعوذين يذكر بالحساد يذكر المشاكل يقتلين قطلان يذكر من شر ما خلق يوديون اسم كان رب الفلق يقرب دعوث يدن كذا رب الفلق أكون سلكك شرورا ينكر بس حسمي الدقل رب العالمين يذكر رغد الوسوسة إن دعوث يد ثلاثة صفة رب الفلق رب الناس ملك الناس إله الناس ثلاثة مش تعلم تنو ويذين قوار مليح إزمى الإنسان أذين جوك أنشتين أذين جوك السحر أذين جوك الحساد أذين جوك بس حمال الدقل على الوسوسة ورنجال وذل المرض يقنن يعرض من شر الوسواس الخناس قد تصيار بالعالمين طلبك كذا يحفظك ذيك تشيذ رب الناس يعني خلقا ذيك تشيذ مالك الناس تملكتن زمرتصن أتصرف زي سنك انت بغير إله الناس ذيك تشيذ الدول الحالة نعبد بحق طلبك كذا يا ربي يحفظك من شر قشر من الوسواس الخناس أي حفظت قشر من الوسواسين بتلقي الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس الشيطانين الوسوسين يلقيها جارتي بالطيرتي بالوسوسين في صدور الناس أديس الشيطان أدي بالقرين بنذن وذي يلقي الوسوسين الصدر الإنسان بعد الإنسان الذي تبع شو يختار الشيطان وطبعا الإنسان يتحس أن الشيطان يزده درم وذو يتنسقان إذا الابتلاء لأنه لو كانت زرت الشيطان إذا تزافك وقدي قارخهم كذا وكذا وكذا أتعلم أنه إذا عذاويك وستعطى ولكن أدي أصغر غورك سلحيلة أقدي قال له ظوري يزدخله لي أتحس بذوليك دي قارن تنفسيتك وتصدوت الذي يوسوس في صدور الناس قام بالعلماء ذي يوسوس في على المضارع يذكر ضرب العالم بشكل دوري أنه مثلا الوسوسة هي ماذي قيمة وسوسة كدلني في المفت مش الوسوسة الماضي ذي الوسوسة تولى ذي المستقبل وريح بسالة غلمي في المفت أعلم يا أخي أن الشيطان يني يقول لني قول أنه لك تشمال الجهنم وحرس هذا أرض يولي سين ميز مالك القلعيبة غير نتساء على الأقل الطف جواليس أم هيك طف جواليس أنه المهم ينس المشروع ينس ذي يقلق عن سادشوف المشروع إنسان هذه غواين من زمر العيبة ومشي للغواية ثم الزيان انت ماذا به؟ الغواية ثم قرنت الكفر أكدياوس المعصية ذا المعصية ذا المعصية ولكن الهدف ذا الكفر وإذا المشروع عن الشيطان الشيء ليش هذا المشروع عينك؟ المشروع عينك تعبد ضرب العالم يستخدم طار شريك من هو يتفنق المشروع عينك وليس رحالة وكان انطيل كري أكثر ذا الشيطان اتفق المشروع عنس أزلح وثي شغيل فوانشتية وثي تشغيل كرة القدم وثي تشغيل تليفزيو وثي شغيل وماذا زلح في الهدفينس انت الصباح العشد وين الهدفينس أسميت قلت ذلك شيء يقاب رب العالمين في الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سيد الرسالين دوير الهدفي دوير المشروع عينك دوير الاستثمارين دوير الانفستيسمين لقي الحياة كتشي المشروع عينك سكتص أزلح بالوقفي ما تكتص الأوقات الميتة صرنيتي شغوليك فنشتي خير من حويش سمقليك تعب الضربي ولكن ما تسديو في الحاجة ما تسممك من العبادة رب العالمين والعياذ بالله عند كثير من الناس ذو الدزي يمشوا يعني ميلوا ليش لشا ذي خدمة ثاني عبد الضربي بس ميل لشا ذي شغلين ذو الحاجة نيك زوار ذو الحاجة نيك زوار شوف سبحان الله هذه هي لقاء كرة القدم ثم لقات لعبة قلنا الشيخ السيئين بزاك ودي تسنى لتحضان استيد ليشو ايواشو ليشو قلنا أخيني الله الماتش يا أخي ما يلا يشغليك الماتش اي هنا برنامج قلتين فازك نيبغيين يشغليك في طلب العلم تقرأ غلط حضور الدرس ينونكيو بل في طلب العلم عموما ما يشغليك انشتي وفي العبادة أقلك ماشي أهلا أصلا تحضر تقول ساني عبدها لأنه معني سقلك تجي في العبادة رب العالمين نغطلب العلم نغتفقه قدين لأنه تعلم يتمنوا الحضور من غكي الدروس أي مسجد نغ أي درس في العبادة أما كنقرأ نظل تركي يكتب إن شاء الله الأجر النغمي مخلصين لله وكتب أنه قلق نعبد ربي أم وإني قلنا نجذورا بعد المغرب إذا إيش أنت تظل كنقرأ نطلب العلم نشوفوا السندين طيب العبادة مين العبادة غمتين العبادة نطني شغليك في الله ماتش كرة القدم تلفاز تروح غوين معي أثني يا أخي أقليك تجي في العبادة رب العالمين مستندوز يمشوا تسمى أوق كانوا سعيد ترى شغل رتع بالطرب ما سعيد شغل خلاص الشيطان ماشي كي يقول البرمي شوي نس الهيتشي والدوز يمشوا ينس ولاش ذين كتشي كان يكسع الشر لكتشي كان يدشغل ولا شعذا وين سعى من التسع ولكن ولاش من وين خدم ديس لا ترعب نخدم ديس الهدنة من التسع قريبا سنسمح قريبا فيدنا الذحبي عياذا بالله من وذا عذاونا ذين كنيت ولا ذين كنيت ضبعتنا ذين كنيت عذاون يارنا فعفستيدك الظليت حرستيدك الركع حرستيدك السجود جينيتيك الظليتي وتقلقتيك كذا أهنا يعذون ذنك إني ضبعتنا رب العالمين يقرض الشيطان فاتخذوه عدوا جعل انت ذعذو نتعبد لله أنه تنجعل ذعذو ذي العبادة أنه تتخمت ذعذو أما غيثمك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ودنا لا أصلحوا ما بينكم وبين الشيطان كنين نبغى نصلحين نقلن يرانا الشيطان نبغى نصلح ويرانا غنكني ذي مدانا أنقم ذعذو عياذا بالله الذي يوسوس في صدور الناس ذوي يذكر بالعالم هو الشيطان وأعوانه شوف باش يذكر مثال يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان بقيم سفل العرش ينس يسعى كرسي يسعى العرش بقيم زيس وذي شيع الجنود ينس بالقاع رحت تفسدت ما ردوا لي أزداوين كني قارن الرابور شو خذ منه فيقول أحدهم لا زلت بفلان حتى فعل كذا سنين تبع فلان فلان فلان من ذين كوكر سنين فعلت ماذا جرح توكر طاغ غرس ذو ماذا جرح سنين ذو ماذا جرح شوف سبحان الله زيد أدي أسويت لا زلت أفعل به كذا وكذا وكذا حتى شرب الخمر سنين راح فعلت ماذا جرح شوف عندي خزر انت خزر أخويش تمقران أدي أسيون غرس من الشياطين سنين لا زلت بفلان حتى فرقت بينه وبين أخيه سيني أنت الشر وقت غرب تسقين تذي ديك تشير الزعيم كرا سيني ديك تشير خدم نسر الخدمة العالي لشو تلخدمية إن ياسين كي موتي موتي موتي غامي فرق غيار انسى دي ماس نغم فرق غيار سيني كتشير خدمة الخدمة العالي أثير الهدف من الشيطان الهدف أذي فرق بعد ما أذي فرق إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ما أذي فرق كل يوم وحدس أم بعد أغيب كل يوم وحدس الشكيشي على الكفر ويغ الشرك ويغ النفاق أغيه ثم بعرف مقراني مني أما ما إذا ما زال أغيه مثل التحد كل ما يغليون كيف دير في غويت كل ما يغلطيون كيف السحق يماس وكونوا عباد الله إخوانا الحاصل النور بالعالمين قرض الذي يوسوس في صدور الناس الشيطان أديس والدوسوس يلقي إليك الكلمة والتزيين الشيطان سيد الخدمين الوسوسين استبنت التزيين فوش بح الشيطان ما لديها شد قرارها روح أكر روح الزنو روح شو الخمر يحرم ربي لأنه سيتبان انت ديوي اكنس قال انك ديوي سلحلاوة ايديني الزريتي صور بيني ثورة ويهت سيال تكتشي سيسن لأنه كذا وكذا وكذا وديوي تفسير منطقي أرغوري بعد سيال تفسير زريت الخمرية ثورة يديني بالصح والحرام بس حشق لك وتزلط طرع معليش لو كان تزلط الصوت والديوار الحال ولكن كتشوف تزلط طرع هسه وكيك اللحس تيه لأنه تزلط طرع في ذي الكارثة وثانيت الصوت ذي الكارثة مطل أتملقى تربيسي وذي الكارثة ولا سنات ومثانيت وستلاث أكثر وهكذا أدياس الشيطان يديني حشق لك ترويتس ترويتس كما لا سكان المعصية إذا شو مشير المدين كتشوف كيك اللحس تيه دائما ديسك دي تزيين الرشوة لماذا لك دين وهيك دين ذا رشوة إلا هو أنك تفن رشوة خذرانه ذا رشوة أكس دي زيين الشيطان أي دين ثاب القهوة العثابي سبحان الله ألف اللي دوسيك تسير توزلت في الدوسي ناس إلا قيد في كيرا إلا هو أن يخدم بطل يقولون يخدم بطل كيرك تديو وأعظم من هذا إنسا ضدوماني إنسان شتي وكيك اللح إلا قاس على متن الشيطان ديس الكلام الحلو قلت مثلا نوقع جبنارا لشيرا سيني سيقارات من تبرجع سيقارا من تبرجع لانت الخالات يقلان من تبرجع وعلي من تلان متوسم انت المتبرجة غارة تيمن زنت مازالو حد جبغارة ايوا شو لانو الشيطان سيقارك من تبرجع سيني مازال امكان الحجاب ذيني من مازال انت دوين السح ولا شو ماذا جوح ملاح بالحجاب ولا شو ماذا جوح لأنه أزوح أني سقسيت بعض النساء سيد الشيخ لشو ذي الحكم أني يوتيك تظل أني تظلم أني تصدي خمس فتح الجبار أني تظل أني تظلم أثق بالله رب العالمين في الله سلاش ولكن لقد تعلمت أنه الإثم اللي يتصاوي تقد تبرج إزمى الحلذي غلب الحسنة اللي يتصاوي تقد طاعة تروح تزولت الظهر صحيح الأجر بعد الظهر تروح تفرط عريان الإثم اللي يتصاوي يعني لو كان أدن مثل الحسابات باش نفهم كان وإلا يشتغل العلم رب العالمين زول الظهر وير عشر الحسنة الفور متبرجة بل كذا واختلافين سيئة أندر الدكفو إن يخدم هذا الحسنة دوين يتصاوي بنو بيتي الدكفو غرق يوم القيامة تفتسعيتا كليدي إيوا شو لأن السيئة نيت عار في الحاجة لن من الكبائر ماشي الحاجة تنزيان فلهذا الشيطان تسلحية لين ويستنى مكالذي السوت مكالذي هضر مكالذي السحلاو تمسل ترى نظرا مفترقة بشكل غلب الإنسان مدى نكي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم بين جن الشيطان عذويه وعرف لنا ده شو في السعر أنه نسي الضرر نكنيه من الضرر إن علمنا غنوز الشيطان لهذا في سد فصورة سيئة سورة الناس قرفت المعنين قرفت صرف العالم إذا كان الشيطان هو وسواس خناس وفي الزرطر يتسد تروح ولا شو في الزرطر باش تغلبط لازم تستعين لازم تستعنف وتطلبت المعونة قال الرب عز وجل الرب الملك الإله إيقلان إخذ زريفيد وانتو يزمير الله في خزر نكني أقلالا تحارى بيون وعذاوي الزرارة نكني أثم الزرارة وسن زمير الله كي أقليك تكف قلو فراغ باش تحارى بتاع ذاوي إيقلان وفي الزار تلان تزارك وروح غمنه غويني إيقلان الزار كل شو يهونو في الزار لمنه ذو الله عز وجل داين كان شو زمان تتحارب الشيطاني ولهذا شو كيف بدأت صورتي تبدأ قل أعوذ برب الفلق برب الناس ملك الناس إله الناس معنى ذين رب العالمين يقول لنسى على أوصفه زمانك وفقا وكي عاونا تحاربت الشيطاني ما تحاربت الشيطان وحدك بلا ما تستعين بالله الرب الملك الإله أثني غلبك غلبك لأنه ما يلحق يكلح آدم جيوث الحجر خليك يمكن يمكن شوي زمان يكلح آدم عليه السلام يكلح يفق البابين جيوث المسألة ده شاهد من الزينة لكن يرى يثنى يقول لنا كنسينا أحد العلماء عقل آدم لكن العقول النغزات من العقل من آدم لفهما النغزات لفهما آدم وعلم آدم الأسماء كلها العلم النغزات من العلم من آدم إن دم ثقل غمي سوسفان قلب حر ذو ما نزوح وكني الشيطان الحقيق يكن حق المسألة بشاهد لنين كني غير لهذا لازم نستعين بالله عز وجل فلا حول لنا ولا قوة وإنما الحول والقوة كلها بالله عز وجل الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في الصدور هو الشيطان ولكن ابن أغضر بالعالمين أنه لن نوعين من الناس اكتوسوس نوعين صنفين من الخلق اكتوسوس يذكر بالإمام القرطبي التفسير عن أحد العلماء وهو إبراهيم التيمي رحمه الله إقارد إبراهيم التيمي هو الحسن البصري إقارد أنه إنهم هما شيطانان قد الحسن البصري إقارد هما شيطانان قد لن نوعين من الشياطين سين أنواع فشيطان الجن يوسوس في الصدور إقارد لن سين أنواع الشياطين يون الشيطان هو شيطان الجن عالم الجن ويتوسوس في الصدور الذي يوسوس في صدورنا والشيطان الثاني هو شيطان الإنس ويوسوس علانية ويهدر غمز ضعبيرك مباشرة ويتهدر الصدور رب العالمين فصورة يهدر خاصة في الشيطان الجن ولكن الآية الأخيرة من الجنة والناس يعني حذر ذغا شيطان الإنس لأنه إلا شيطان الجن إلا شيطان الإنس فالحسن البصري ذيل أظهرت إن ذهما شيطانان شيطان الجن يوسوس في الصدور وشيطان الإنس يوسوس علانية قال العلماء أحيانا يتلي شيطان الإنس أحط يعني سدو مليح أخص من شيطان الجن لأن شيطان الجن سيكيوت الكلمة من شيطان الإنسي شيطان الإنسي ما تنشر أذستوير أمة بأكملها وانت ذنبان استوى لان العيبه حقيقه والله ما رسمت صلت نغمره انتظرت أصدقائي توي شياطين الإنس وحقيقة هم من شياطين الإنس استاذنك نكسفتاد الشيطان من الجن ويتزدي توسويس للصدو ويتني نتزدي توسويس غير الظلم أختك كذا أختك الظلي تصمنت كتورة القرآن تصمنت كذا تصمنت كذا أدي توسويس أكده الدرغم الزغي والعيبة ذي القاعدة سويشو تدون ضربت شياطين الإنس ويكي انتملاقى كل سكة لشوف القاعدة شو تدون تدوسيو في القاعدة في قرب إذا لم تستطع إصلاح نفسك فساهم في إفساد الناس وياك يبغانا نبقي من واحد إنسان يبغانا الدرنون غفار في إنسان العباد إنسان سيما بيصلح إيمانيس لم يستطع إصلاح نفسه يوثي وثي وثانا بيصلي وفيهم في زميرارا يوثانا بيصلح إيمانيس في زميرارا يوثانا بيمك دي مسلم ولي زميرارا أم بعد شو يبغى يخدم يبغى غادي يفسد العباد باش اقارطين سابقوا القوان العباد التي ونسنك تظل نرى القوان العباد كاع عصون ربي خاطر تخيل يوم الانسان الواحد كوكارطينا بتدرنا بتمدينتك تصون الخمر فانت واجع عيش لا مغبون لا مغبون قدوني لا مغبون بالاخر سمو ريت فانا ندير لي سو عباد كنت تصون راه خضرناك شرب الحرام ذي العيب اكي زريون تصوت صافي يتفري مانيس كان كشغلو غرضه وديت فغارك ولكن اشياء بخم من وين السيني ثورين كيف اشياء فغيماني ولا قدر نوغ العبار غرغوري الى قلس عوقت اجمع فشوشي تسور من بعد ذي حفة ذي ظلل العبار فصفت يوسوسوا للناس ايضت الصوت لاش فلاس الاشتية فذ البر ماشي شراب البر حرام مارا شراب حرام فهما فعقونت رب العالمين يحرميني اكسكرم اين اكتوين العقل من الانسان ده شو المعنين في الخمر الخمر يعني ما غطى العقل يوش سقامي من السلسة يتم تطفف لقر ويسقى النص الخمار يوشو لأنه تغطي عقل رويس الشراب قال النص الخمر لأنه تغطي العقل يعني ما رحت تستيقم المعنى فقطسي يدا نقذي عجنان يدا صروح العقول النظر رب العالمين يفكيغ بالعقول إياه ونكني غنكس العقول إياه وإذا المعنى يوش السمان الخمر سيئ تزيل العقل وإذا المعنى الخمر فصفت الشيطان للإنسان يتوسوس العباد يتزيناسن باش ديرنو تجمع ديرس فالنقد الشياطيني اذكر اخت رب العالمين من الجنة والناس فالإنسان المؤمن يتسد نوعين من الوساوس وسواس يتسد داخل الصبرينس يتسد من عند شيطان الجن ووسواس آخر يتسد من الزغيس يكتشم دار مغوليس الصبرينس والقلبينس يتسد من عند شيطان الإنس سينين صنف لزمان تحرط وشياطين الإنس يكثرون يهنط وذ الدريان منه وذ التلاميذ منه تنتقان المفسرين قفسنا تصورت زي قارن بهم أبناء شيطان الجن يعني الإنسان يزنس حفظن دشار هضرن الإنسان دور يستعفوا الإنسان دي هضرن بعد ذي استعفوا غادي الجنودين ستخدمه وهم شياطين الإنس تقبلت يا أخي إقلن ذنذان ذبناذ مثليت ماشي الدريان الشيطان تقبلت تريت من جنود إبليس تقبلت تريت خدمت الخدمة وعذاوي تقبلت يعني أتشكت فوس في البنين الجنسينك ومن هو ذا معلمينك ماشي حسديون دم ذا معلمينك ذا عذاويك مقارن ذا عذاون ذاك وهو إبليس عليه لعنة الله وذا عذاويك كثير من الناس يثمى والله أذوني يثمى تنسى المؤمنين اكثر بلكين نأذو الشيطان تلعين عند العباد وآخرهم يسجد الدعاء نبدأ الشيخ نخدم غريون الرياغ نخدم بالجماعة معليش نخدم بالجماعة إن دواء لكن اقطع نروح الجمعة ما سينا نروح نظل الجمعة اقرص نطو ستة اشترى مرحبا ماذا ينطني تشوف طرحت ورحت هذه العمل ضغر من موي مذوي ضغر من موي سوي ثلاثة يتستغر إن وثل العبد يفن يتفز غرم ثروين ويث إقلان إقراصا نظر رمي توسي تتساوي محسوب دولا تسا المؤسسة يعني كسعة نغدا شو كسعة ثولي سلقفزة وكانت زرط العبد يريد قفزن كثري وسنف كارب لماذا زوح للإبتلاء مشي للقفزة ما نشتري ونكي طلبت ملاني مثل نغي إقلان كنس قاند القضاة نغد المحامين نغي كسن من القوانين الظلم كي زمان الكيف من القضايا من فيه كي باش الدفع عن الحقوق من العمالين خدمنا كغي معلمنا يقول لأنه كان تسيدين سنة سنة سنة فلا الطريقة مكرا ريش فيه بس حانا تسنة سنة الدين سنة الى قتل الطريق ان الى قيت مثلا غير ان القضاء الى قد شغلات في كي غير اذا خدام غير غورك الكوارط اتيت من اعتذر زلاس الجمعه من المفروض يزمر لي ديبوزي بلانت في الله لانه ويني نوع من انواع العنصريه اكشن راسيزم نشتي انه اقلك العباد ديك زلاس خدمتن تحرصتن فلازم اصلا تفكت الحقوق نزل من حقه هذه في غاس الجمعه الساعه نغازي الساعه يروح هذا الزر والدقل تسيرت الساعه اللي تدير في اخر النهار حباش تسكين في يون ما توصي تسوي الرزق افندي ما ظهر من توصي تفندي ماذا ينطني الخطيئ فويني والدوار الحال ويني من انواع شياطين الانس ويني ثلاثة شيطان يخدم اكاذكش ما كان العبد يغير الضعيف هذه تفضل لي فيس ما يتجوى يتظل في سجى الجمعة يتجدني إنسى على جل ومعلمين ما المعنى؟ وي مثلا من شياطين الإنس لعل الشيطان يتسس ديوينا يتوسويس أسيس يما تغلب يغلب في دوين مثل وطغرس شوف سبحان الله يصدق رب العالمين ديننا من الجنة والنس بشر يغلب الإنسان الوسواس ما يثمر الوسواس الحاج قعرم المليح إبراهيم التيمي رواية القولي نس ذكر غزق إبراهيم تيم إن ديثنا أول ما يبدأ الشيطان أول ما تبدأ الوسوسة أول ما يبدأ الشيطان أسدي وسوسي أسدي وسوس قباب الوضوء دائما الوسوسة ما هي تسد قباب الوضوء إي وشو لأنه ما يلحق غلبي قباب الوضوء أجد تظليف وجد كل شيء نهضر يعني لم يتوسوس الإنسان المدين نهضر في الصنف المدين مش تحضرتي مني أول ما يبدأ كباب الوضوء إفكار النبي صلى الله عليه وسلم العلاج إفكار العلاج هو اليقين أتسلي تسير قوين يتخدمت إن ما دين الإنسان يتوضع يروح هذه الظانة أزياس الشيطان أزدي بينا ما كان يفغيث بحري نغين قضص الوضوء وتعود هذه الفراضي يروح هذه توضع هذه عودة دقل نفس الشيء وهذه عودة أكن ثلاثة ربعة خمسة سبعة بردنا مغين يعيذن أستبين تظلي بالاعتاب بعد ذي قل أذيج الصلاطين إن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفتل من صلاته إن ذي العبد لك تحسنك أريد فغارة تظلي في سورة عوذ الوضوء حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إن دمد مصري ترى الصوت لو الصرح ترى الريحة وتأكد ترى إفراك الوضوء وتفغارة أتعوت الوضوء إنك الجكة يذكرك الشيطان ترغيما للشيطان غس قرن العلماء غاسف غيك كرا وكتي جهلا منك تبغيت إرغاما للشيطان تقذط بالوسوسة الله عز وجل كيتحاسب لك البابي خطر كتي أقلك بين الوسوسة ذوين مطني فقارن العلماء الإنسان ذي بنوف اليقين ظريت كان أن الشيطان يتسيك بزاف بالوضوء أغلق البابي روح تتوضط روح تتظلط شفرت فانت سهيت أبو سيس سهيت المضمضة انقضيك الوضوء كمل الشيطة الظليتي وفتقعاء الصلاة هناك صحيحة أنبع الوضوء أذي الدواء راح الصلاة يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن انقل المسجد ما أذي أذن المؤذن أذي فغ الشيطان وله وضورات أذي فغ صصوه إرقل المسجد بعد الأذن الدقة غل إقامة ذي عاود ذي فغ بعد الإقامة ذي عاود الدقة وذيك شمير الصفوف ما المقال العباد سويت الصفوف نون تجثى الفراغات يارم الفراغية مغارس الفراغ بس حنسيت شور تشور تشتي واحد يمان اللهم بارك وثيت شور ترى ما ديس الشيطان هذي بدرينا هل يكتم الشيطان على المسجد؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر دانشتي إن ديتي سفوغ عند المسجد بالآذان بالإقامة يكره الآذان بالإقامة وإلا إلا قل المسجد العباد يكتناغ عند المسجد شو تنويت شو هني جانت الناغ السهواني سهون العباد ده شو تنويه إن ده ذيك شمجار الصفوف فلا يزال يوسوس للإنسان المصلي حتى لا يدري كم صلى أربعا أم ثلاث أكيد توسوسون بعد الظلي ألمير يعي ثلاثة الظلطنا أربع ركعة مش خطر أكديس الصلاة زيدون بعد ذي الدو ذي ذي ما يفكت قوامت هذه الدو أنك وعد الأمور الاجتماعية المعاملات وحيد العباد وحيد الزوجينك وحيد مشركيك ديس باب الطلاق او قيم خصم رجست متوثيس ديس ماكن يطلقيت هذه توسويس طلقت وقيل طلقت انا طلق متوثيك نيتس طلاق امي سهب لك احد العلماء المسيس ديون نيس الشيخ سعر المشكله اني توسويس الشيطان في الطلاق نس كل ما عيط هكا واحد تنطوط فيه وحنا لقينو اللي قال حتى سيد الشيطان قال اذا طلقتك الناس حصلوا ولا شي شاف خدمه باش يسينا العالمين الناس نعم الناس دي الشد وساني طلين شهد قذيره غورين وثبريت تنطوطيك تويت بشوي الناس ابدا دوسي غلا الناس دي كتشي شفيق في الله كيف سيدي طلين الناس ابدا والله الذي لا اله الا هو الناس والله يقول اسم رب العالمين الناس موسي غد ما وغايب شوي ابدا الناس زريت امكي ثلاثة متي قنديري اني سكر انا راس كنت الشيطان ما ردي سكت الناس وصوص طلق طنطوطي زيت امكي تيقن الانسان واحد العباد كيف كيف نفس الشيء نفس الشيء واحد الشيطان ما يقدني طلقت فعلت كذا سهيت كذا الناس والله ما خدمة في الضوط لانه سيد الوسواس ماشي في الحاله العاديه وكان بالحاله العاديه لفتش الانسان ولكن نهضر تكوني سبب تنس الوسواس ومن بعد هذه الدو هذه الدو هذه الدو هذه الدو الم اذا ينوض اريح فكيشكك الايمان قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح يقول الشيطان لابن ادم هذا خلق الله سور خلق الله سني من خلق السماء والله من خلق الارض الله من خلق كذا هو الله من بعد كان اصدر واحد السؤال ومن خلق الله بطرح السؤالين اتيت الانسان يقول السؤالين انت ان النبي صلى الله عليه وسلم مالك ديال طرح السؤالين مرات حتى نفسيتك تسقسي الاسئله عين فلينتهي هذا يحبس وديني امنت بالله لانه نشتدين بزمره العقلي كتفهم وزمره العقلي كتفهم نشتيه احبس ذا إن آمنت بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حبس ذا واتبع رزق فيه لأنه غيث ما الوسوسة من زمرت المثل شغل الهلاك أم الهلاك يتسن مثلا هلاك وقديم ما ري إنسان يسعى الهلاك بفوسيس مثلا يتسيف ما را تكمزت أكي عجب الحال يعني ما را كيتسكن تبغي تتكمزت نغمة العبادة تخدم البلاطر ما ذيك مكان البلاط اللي بغا ذيك امكان النيه خطرت ستيت وما ذيك مزكن يستحل عليك بالراحه انت ولكن مد الهلاك مثلا ما ذيك فوسيك وتكمل قيوت انت ما بالراحه غيك تشي بصح قال الحقيقه قال لك فرنوت قال الهلاك قال لك فرزت قال الهلاك ني فرنوتاس يعني قال لك استحليت بثمه ثورة بصح العاقبه بزاف انه الزياده الهلاك نفس الشيء الوسوسه مالك ديال مكسز بالوسوسه مرات طبعت الزفير اقليك تحفو تتستحلى تبغي تتصرف الاجوبه غير كلش تبغي تخدم تكنيك دي قال الوسواسني باش تستحلى تستحلى بسرعه ولكن غزه ترنط الوسواسي القوه فافضل شيء ما يقدرش الوسواس هو الانتهاء تحبس تشدو طرف تحفر الجواب وين يدق وتحفر مقضع الزوج مقضع الغلط تحفر الجواب وين شتي تسال بعض الناس يقول لنا الشيخ الشيطان توسوسي كذا وكذا أنك لست تجاوب شحال لست تجاوب نقدنا لازم تجاوب واش تجاوب تسايك بالوسوسه حبسي تخمم على هذا الشغل مالك سوين نط نويد الحل والشيطان سواء شياطين الانس وشياطين الجن تيقام العلماء اتفقا في الاساسين ما يلا ولحقنا الظلم بنادم باش تخرجنا تكشمناش لا يتشحق المهم باش الشيطان ما يلنا نسيامي نكي سوفر قل الإسلام غل الكفر أكيد كان قشك المهمة كي خدم الشك قيوث الحاجة قشك قل إيمان شك قل عذاب القبر شك قل جنة قل نار الشك قل الله عز وجل الشك قل النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الناس تسيب الخدم أنسى نجمع عن المستشرقين مدينة بيروت مستشرقين من النصارى ناس خذ من الحاصلة الاستشراق من سنة 30 سنة خذ من 30 سنة باش تسكسبت النتيجة هذا شو سنة سفن سيامي غنسك شمي مسلمنا ينشوف غير عنك الإسلام ينسك شمي غنصرانيا 30 سنة هني كيف هذا شو سنة ينزيس الناس خاف ينجح الناس لأن المقصود ماشي غنسوف غير عنك الإسلام ينسك شمي غنصرانيا المقصود سنسك شمي نشفين قدين نسل دير المفيد الناس واقلاغ من الحق وحقيقة التقيم تتقيم كانت دفع غيون السهينة تتمن انتوالكم من القرآن يا حسن به اللي تحكي تميس نفقيت ذا قبيلي تكرت ذاية بابا كذا ندين نفقيت إما كنت ندين نفقيت تهدرتك كان ثلاثة سيطارة تقل ألمان نرق الطليان بلعك سوار البطلين بس حندين تهدرتك في سيكتو سيد الفهامي سخلعك تليفزيو سخلعك البارابول دين فغطي العقلي دين تنكرت القرآن الدفغي والسيطرة محمد ذاية سبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم قال العباد تعظيما يصلون ويسلمون عليه كل قسم النكر رمزانا كان يهما قرأ عمر في ملوقات العبادة يميت بغنثورة كن ويثورات تم نمس محمد تم نمس القرآن الإسلام عمر بن الخطاب عالي وذي بذلك ذي هدر ذا شو سني جنوية هنا كي زعما ويثورة قرآن النصرانية وقرآن رأيهما نقش غش حال عبادة زي سن كي قسم النصرانية خيرت والله ما يسن ذا شو العبادة اكتبع الديانة اكتبع تستيناب ولكن ده شو إيه المشكلة إكشميت شك الديني إكشم الناس شك الديني وصح نرى النصرانية العيبة ذي اللي كريتيان يكتروح عند ظلنا غورنسن أسل لحد نسن ما شيخ دم ناس ندرس بش أسل النصرانية صحفة ناس بين قوسين الأخطأ من الإسلام سوراء الناس ده شو ذي ريق الإسلام قلني ينس النوني وإنه يسعى الإسلام الأخطأ ده يدر خدم ناس وصن صحفة نرى الديانة نسن صحفة ناس يسعون الشك الإسلام فقط ويكاين دويد الهدف نسن تشكيك هذا الشك كان بنادم الدينيس ولهذا كتمرة ملاقات الشياطين الإنس بالجن سواء الشيطان يتوسوس يدر الصدر ينك نار الشيطان يتوسوس يدر الزوعك وتحسس له لأن أنت الغرض ينس ما شك يقنع الغرض ينس يخدم الشك كان وين الهدف ينس أكي شك كان لهذا نار الدسن ويسن تحسس له ينس روح بعد فيه طيب الأمر أم زوار الأمر الثاني وهو أن الإنس نديس اللحيمان يسيف مثل علم بلا العلم من الشريعة بلا ما تصنت دينينك ويني ديو سنك يا ويد نصر يغزر أتسسنت لش أتخرمت أتسسنت أنك أتعبد تربي أتسسنت دينينك لا العيبة ذيك من الإسلام وينس ذي الوراثة إريديتار ويني قوين الدينين سل الوراثة إريديتار وي الدينين سوري سحارة غيث من الأساسيس ويني ديو سنك كلاح أدياس يوان أكين يتصمن في شيث ورس الجنة والنار إذا قد خيقك يخدم شبهة تحبس دينة قلتوه تسامن طارة إيوه شو لأنه الإيماني ينكس الجنة والنار تويت إيه ديتها تكرت التوفيت بباكي قابل الجنة توفيت إماك قابل الجنة تقابل الجنة ماشي قرأت في اللاس تبحت في اللاس قرأت في اللاس القرآن تحفت في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دويد العلم أكديني ونتكزيست على الجنة فستين تكزيستي قرأ القرآن كذا قرأ الأحاديث كذا سليغ الدروس في اللاس دويد اليقين دويد العلم أما مين الإسلام من غيري ديتار مناك الليون الواق قاروند وإذا الإسلام نزينا قرن العيبة ترى مناك النزيك أكا كيف تبعك العيبة قاروند فروح مبني للمجهول مشي وإذا الإسلام يتنا الإسلام قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم علم غن ثيث الله في غلحف خطر ثينة ضربينة النبي ثيث دي النار ربيث دي النار نبي وإذا العلم مشي قاروند مناك وقيلة وإذا مشي بالياخي ونيك هدرناك ذوي قل لني سهلة تتغلط خطر ماشي السير ولله لم تأكد قدين ينسى طيبين الأمر الثاني أو الثالث الاستعاذة بالله عز وجل من شر الشيطان سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الإنسان دائما الذي تكثر بقر أعوذ بالله من الشيطان العظيم تدو الإنسان ذي قرأ يسدو يخدم أي شيء يزرع أنه الشيطان يتوسوس يستعيد بالله من الشيطان استعيد بالله وزمتات تحربت وذيما نباغيون الأمر العباد ما نظر أنه الشيطان يتوسوس أنه يتريعهم لشو تقرأ كل عن ربنا الشيطان غير عن رب الشيطان اللعنية النبي صلى الله عليه وسلم يندم في تلك الطريقة الطريقة هو أن تذكرت اسم ربي مش أصلا عن الشيطان لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقال الإنسان تعيس الشيطان يعني في طرق كلام في المثال الإنسان يتدري خدم كلا كان إبطايس سجي مكي كلا إبطايس الحجم أكثر العباد سيني هذه لعن الشيطان صفتنا على الشيطان كل يونس اللغة ينس طريقة ينس على كل حد المهم الفكرة مفهومة أم بعد الشيطان أي ما بيسلك إن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاظم ستشوف في مانيس إيوا شو يقارز دني كثير يعني تسمى أنك نقلك شهر طاس أنه يغلبك أنه أثن ديك شيخ من الشغلية تدور هذا قرار القرآن تريع فيه مثلا سبحان دي اللي غسين ذي العمر بالشيطان الشيطان هذا فرح سيدين كثير يعني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تقول بسم الله هذه قلدام زيان يعني الفرق مرة سيتة في العمر بيه هذيك هذي عظمي ما نيس خطر سيني ذنك ياسي خدمنا نشتا سي بور سي يلعن بصح مرة ستين بسم الله يعني كي تعال طرف الشغل الشغل اللي تخدم تقبط سيارة بعوني أقليك طلبت المعونة من عند الله ولهذا كل مرة تحس للوسوسة من الجن نغني الإنس أطلب رب العالمين أعوذ بالله ماشي هكيل عن ربنا الشيطان فتشين وإننا غني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ربي طلبك كده يتحفظ فذي قلم زيان الذي علمت طلبت العون رب العالمين طلبت الحماية اللجوء رب العالمين لهذا رب العالمين ذي وليف تتحرى الصورة ينسل عن الشيطان ودينا لا إلعن الشيطان لا إن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحل الوحيد باش نروي للوسوسة هو أن نستعيذ بالله وأن ننطق رب العالمين وندعوان يوفق خطر ما يجي رب العالمين يغلبك الشيطانين لازم ننطق رب العالمين ونطلب زي الصباح العشاء المعونة يوفق أن غلب عذون النقر من شياطين الإنس لشياطين الجن. والأمر الثاني غنسلح من النقص العلم يثمى والله ما تنفعيك العبس النقام العباد ميمونة تعرف ربي ربي عف ميمونة تحكيه في يثمى ذا الشيطان بده تسدس بذا عندي ميمونة تعرف ربي ربي عف ميمونة تحكيه في ماشي ذا القاعدة سوشك تدوزي سي مسلم اكتب دوغي مسلم سوى رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق رب العالمين اقرأ تعلم ودينا راه ميمونة تعرف ربي ربي عرف ميمونة نقام العباد مع ناس تعديت كان المهم بالجهل كان خطير. الإسلام هو دين وعلم الديانة نفهمة الديانة الدليل الديانة نقلنا تدو واحد المنطق واحد للوجيك وتخالف للوجيك الحوايج الإسلام أي نقلنا يتوافق المنطق ولكن قارن العلماء الإسلام نغدي يأتي بما تحار منه العقول ماشي بما يناقض العقول يعني الإسلام يتويد الحوايج تنحيان نزيس قلا لوجيك ماشي يتناقض لوجيك وإذ الفرق فإن قال علماء يسمع أن العلم السلاح أكني تسمت دينيني تعلمت الدخلات الخارجات من الشيطان أكني زمت تتحرك وين غيث مئذن باختصار المعنى الصورين العظيمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى كل ما غير حديث العشاء اقرأت صورة سيئة بصورة الفلق وحيث صورة الإخلاص ثلاث صور الأخيرة لترتيب المصحف اقراهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ماضي وحديق باش تحفظ الله عز وجل باليوم ينس ذي الليل ينس يثمى. وبهذا تم تفسير جزء عام وفق رب العالمين السيئة نختم تفسير حزبين من القرآن بجزء عام ذكسار إن شاء الله ابتداء دروسنا ننظر يا إما نروح جزء تبارك ناغ أنفسر أي نطين على حسب اقتراحات مويت مثل نومي نقل أني بغادي اقتراح كرا أغادي كتبك أكيد ورقة ستفكي الجنان أغي الإمام نظارك تقريبا موصلين دشو بغانا نخل أسم خدمين الدروس التفسير. والملاحظة الأخيرة ممكن أن نغيت من الدروس ينخل من التفسير ولله الحمد مسجلة بأول درس من آخر درس نسجله هنا من الدروس والقصد الزينة أنه نشتين هذه ساهم باش العبادة فهم الدين السن وخاصة القرآن وأذينينا كنسقارا جزء ديون المشروع كبير طلب رب العالمين غير فقزيس وغير نقل عمر ذي العلم ذي القوة ذي الهمة بشكل فكر المشروعين وهو تفسير القرآن كاملا من أوله إلى آخره اللغة القبائلية ونشتهي لعله ذي لأول مرة طلب رب العالمين غير فقز لأنه كنسنا أحد العلماء المشروعين سنساق الحياة إن يستقرب السنة بين يدي الأمة إن يستقرب السنة النبي صلى الله عليه وسلم عامة الناس كن المشروع نغي إن شاء الله ما يفقى رب العالمين تقريب القرآن إلى فهم الناس أذن قربه ونصن فنسأل الله عز وجل أن نغيب حقيقة نشتيين وبارك الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.